لقولهم معيان. ومنهم أي الكفار من يستمع إليك في خطبة الجمعة وهم منافقون حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم لعلماء الصحابة منهم مسعود بن عباس استهزاء وسخرية ماذا قال آنفا بالمد والقصر أي الساعة إلى نرجع إليه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم الكفر واتبع أهواءهم في النفاق والذين اهتدوا زاده والذين اهتدوا وهم المؤمنون زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم ألهمهم ما يتقون به النار فهل ينظرون ما ينتظرون كفار مكة إلا الساعة أن تأتيهم بدل اشتمال من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها علاماتها منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم تذكرهم أي لا ينفعهم فاعلم أنه لا إله إلا الله وأيدهم يا رسول الله على علمك بذلك النافع في القيامة واستغفر لذنبك لأجله قيل له ذلك ما عصمته لتستن به أمته وقد فعله قال عليه الصلاة والسلام إني لا استغفر الله في كل يوم 100 مرة وللمؤمنين والمؤمنات إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم والله يعلم متقلبكم متصرفكم لإشغالكم من النهار ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل هو عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها فاحذروا هو الخطاب للمؤمنين وغيرهم ويقول الذين آمنوا طلبا للجهاد لولا هلا نزلت سورة فيها ذكر الجهاد فإذا أنزلت سورة محكمة أي لم ينسخ منها شيء وذكر فيها القتال أي طلبه رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت خوفا منه وكراهية له أي هم يخافهم يخافون من القتال ويكرهونه فأولى لهم مبتدأ خبره طاعة وقول معروف أي حسن لك فإذا عزم الأمر فرض القتال فلو صدقوا الله بالإيمان والطاعة لكان خيرا لهم وجملة ولو جواب إذا فهل عسيتم بكسر السين وفتحها وفي التفات عن غيبة الخطاب أي لعلكم إن توليتم عرضتم عن الإيمان أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم أي تعودوا إلى أمر الجاهلية من البغي والقتال أولئك المفسدون الذين لعنهم الله فأصم من استماع الحق وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى أفلا يتدبرون القرآن فيعرفون الحق أم بل على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمون إن الذين ارتدوا بالنفاق على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول زين لهم وأملي لهم بضم أوله وبفتحه واللام والمملي الشيطان بإرادته تعالى فهو المضل لهم هذا قراءة وأملي لهم ولا في قراءة ثانية ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم نعم ذلك إضلالهم بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله إلى المشركين سنطيعكم في بعض الأمر أي المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وتضبيط الناس عن الجهاد معه قالوا ذلك سرا فأظهره تعالى والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة وجمع سر وبكسرها مصدر فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون حال من الملائكة وجوههم وأدبارهم ظهورهم بمقامع من حديد ذلك يتوفي على الحالة المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه للعمل بما يرضيه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أطغانهم يظهر عقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولو نشاء لأريناكهم عرفناكهم وكررت اللام في فلعرفتهم بسيماهم علامتهم ولتعرفنهم الواو لقسم محذوف وما بعدها جواب في لحن القول أي معناه إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجين أمر المسلمين والله يعلم أعمالكم وليبلغنكم نختبرنكم وبالجهاد وغيره حتى يعلم علم ظهور المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وغيره ونبلغ ونظهر أخباركم من طاعتكم وعصيانكم بالجهاد وغيره بالياء والنون في الأفعال الثلاثة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريق الحق وشاقوا الرسول خالفوا من بعد ما تبين لهم الهدى ومعنى سبيل الله لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يبطلها من صدقة وحيها فلا يرون لها ثوابا في فلا يرون لها في الآخرة ثوابا نزلت في المطعمين من أصحاب بدر وفي قريظة والنضير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي مثلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريقه وهو الهدى ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم نزلت في أصحاب القليب

إثم بغير علم منكم به، وضمائر الغيبة للصفين بتغليب الذكور، وجواب لولا محذوف أي لأذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ، ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين، لو تزيلوا وتميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن أذن لكم في فتحها عذابا أليما مؤلما، إذ جعل متعلق بعذبنا الذين كفروا فاعل في قلوبهم الحمية الأنفة من الشيء حمية الجاهلية بدل من الحمية، وهي صدهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن المسجد الحرام، فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين فصالحهم على أن يعودوا من قابل، ولم يلحقوا من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم، وألزمهم أي المؤمنين كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأضيفت التقوى أضيفت إلى التقوى لأنها سببها، وكانوا أحق بها بالكلمة من الكفار وأهلها عطف تفسيري، وكان الله بكل شيء عليما أي لم يزل متصفا بذلك، ومن معلومه تعالى أنهم أهلها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه فرعوا، ولما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك، ورأى بعض المنافقين نزلت، وقوله بالحق متعلق بصدقة حال من الرؤيا، وما بعدها تفسيرها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم جميع شعورها ومقصرين بعض شعورها، وهما حالان مقدرتان لا تخافون أبدا، فعلمة الصلح ما لم تعلموا من الصلاح، فجعل من دون ذلك يدخل فتحا قريبا وفتح خيبر، وتحققت الرؤيا في العام القابل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره دين الحق على الدين كله وعلى جميع الدين على جميع باقي الأديان، وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكر كما قال الله تعالى محمد مبتدا رسول الله خبره، والذين معه أصحابه من المؤمنين مبتدا خبره، شداء غلاظ على الكفار لا يرحمونهم، رحماء بينهم خبر ثاني متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد، تراهم تبصرهم ركعا سجدا حالان يبتغون مستأنف يطلبون فضلا من الله ورضوان، سيماهم علاماتهم مبتدأ في وجوههم خبر وهو نور وبياض، يعرفون به بالآخرة أنهم سجدوا في الدنيا من أثر السجود متعلق بما تعلق به الخبر، أي كائنة وأعرب حالا من ضمير المنتقل إلى الخبر، ذلك أي الوصف المذكور، مثلهم صفتهم في التوراة مبتدأ وخبر، ومثلهم في الإنجيل مبتدأ خبره، كزرع أخرج شطأه بسكون الطاء وفتحها فراخة، فآزره بالمد والقصر قواه وأعانه، فاستغلظ غلوظ فاستوى قوي، واستقام على سوقه أصوله جمع ساق، يعجب الزراع زراعه لحسنه مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك، مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك لأنهم بدأوا في قلة وضعهم فكثروا وقووا على أحسن الوجوه ليغيظ بهم الكفار، متعلق محذوف دل عليه ما قبله أن يشبه بذلك، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي الصحابة، ومن للبيان الجنس لا للتبعيد، لأنهم كلهم بالصفة المذكورة مغفرة واجرا عظيما بالجنة، وهما لمن بعدهم أيضا في آيات سورة الحجرات مدنية 18 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا من قدم، بمعنى تقدم أي لا تتقدموا بقول ولا فعل بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه أي بغير إذنهما، واتقوا الله إن الله سميع لقولكم عليم فعلكم، نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد، ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق، ولا تجروا له بالقول إذا نجيتموه، كجار بعضكم لبعض بل دون ذلك إجلالا له أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وغيرهم رضي الله عنهم: إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اختبر الله لقلوبهم للتقوى لتظهر منهم، لهم مغفرة وأجر عظيم الجنة. ونزل في قوم جاءوا فقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فناده: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات حجرات نسائي، صلى الله عليه وسلم جمع حجرة، وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه، كأن كل واحد منهم نادى خلف حجرة، لأنهم لم يعلموه في أي حجرة مناداته الأعراض بغلظة وجفان، أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوا محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم. ولو أنهم صبروا أنه في محل رفع بالابتداء وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت حتى فاعل لفعل مقدر أي ثبت حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله غفور رحيم لمن تاب منهم. ونزل في الوليد بن عقبة وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني مصطلق مصدقا فخافهم لترة كانت بينه وبينه في الجاهلية فرجع وقال إنهم منعوا صدقته وهموا بقتله. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوه فجاءوا منكرين ما قاله عنهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا صدقه من كذب وفي قراءة فتثبتوا من الثبات أن تصيبوا قوم مفعول الله خشية ذلك بجهالة حال من الفاعل جاهلين فتصبحوا تصيروا على ما فعلتم من الخطأ بالقوم نادمين. وأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه لعنتم لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وحسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان استدراكم من حيث المعنى دون اللفظ لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخر غير صفته صفة من تقدم ذكره أولئك هم فيه التفات عن الخطاب الراشدون الثابتون على دينهم فضلا من الله مصدر منصوب بفعل المقدر أفضل ونعمة منه الله عليم بهم حكيم في إنعامه عليهم. وإن طائفتان من المؤمنين الآية نزلت في قضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمار ومر على ابن أبي فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه فقال ابن رواحة والله لبول حماري أطيب ريحا من مسكك فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعى في وقت اقتتلوا جمع نظرا إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة وقل اقتتلتا فأصلحوا بينهما ثني نظرا إلى اللفظ فإن بغت تعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ترجع إلى أمر الله الحق فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل بالإنصاف وأقسطوا اعدلوا أن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعا وقل يا إخوتكم بالفوقانية واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر الآية نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب السرية الازدراء والاحتقار قوم أي رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله ولا نساء منكم أي من النساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم لا تعيبوا فتعابوا أي لا يعيب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب لا يدعوا بعضكم بعضا بلقب يكره ومنه يا فاسق يا كافر بئس الاسم أي المذكور من السخرية واللمز والتنابز الفسوق بعد الإيمان بدل من اسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. هنا يأتي السؤال ما المناسبة بلا يسخر بقوم من قوم وبلا تنابزوا وباجتنبوا كثيرا من الظن بعد قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ المناسبة أن القتال بين المؤمنين أو بين طائفتين من المؤمنين مدعاة إلى السخرية بعضهم من بعض أو الاستهزاء بعضهم من بعض أو التنابز بالألقاب أو اتباع الظنون. فالواجب على المسلمين حتى لو حصل بينهم لا سمح الله شيء كما يحصل بين الإخوة فالواجب عليهم أن يمسكوا ألسنتهم وأن يكفوا شرور بعضهم وأن يدعوا إلى الصلاح. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أي مؤثم وكثير كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلافه بالفساق منهم فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم ولا تجسسوا حذف منه إحدى حذف منه عدة تائين لا تتبعوا عورة المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها ولا يغتب بعضكم بعضا لا يذكر بشيء يكرهه وإن كان فيه يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بالتخفيف والتجديد إلى يحسن به فكرهتموه فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته، وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه فكرهوا الأول، واتقوا الله عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه، إن الله تواب قابل توبة التائبين رحيم بهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء وجعلناكم شعوبا، جمع شعب بفتح الشين، وهو أعلى طبقات النسب وقبائله، هي دون الشعوب وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل، آخرها مثل خزيمة، الشعب كنانة، قبيلة قريش عمارة، بكسر العين قصي بطن هاشم فخذ، العباس فصيلة، لتعارفوا حذف منه إحدى التائين، ليعرف بعضكم بعضا، لا تتفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بكم خبير ببواطنكم. قالت الأعراب نفر بني أسد آمنا صدقنا بقلوبنا، قل لهم إن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أنقدنا ظاهرا، ولما أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه يتوقع منكم وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان وغير، لا يليتكم بالهمز وتركه بإبداله ألفا، لا ينقصكم من أعمالكم ومن ثوابها شيئا، إن الله غفور المؤمنين رحيم بهم. إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم كما صرح به بعده الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولم يشكوا في الإيمان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجهادهم يظهر صدق إيمانهم، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام. قل لهم أتعلمون الله بدينكم، مضعف علم بمعنى شعر، أي أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتاله منهم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، وصوموا من أجل خافض الباء ويقدر قبل أن في الموضعين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما والله بصير بما تعملون، بالتاء والياء لا يخفى عليه شيء منه. سورة قاف مكية، إلا ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا السماوات والأرض في ولقد خلقنا السماوات والأرض مدنية 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف الله أعلم بمراده به والقرآن المجيد الكريم. ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث، فقال الكافرون هذا الإنذار شيء عجيب، أي إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجين، متنا وكنا ترابا نرجع، ذلك رجع بعيد في غاية البعد، قد علمنا ما تنقص الأرض تأكل منهم، وعندنا كتاب حفيظ هو اللوح المحفوظ في جميع الأشياء المقدرة، بل كذبوا بالحق بالقرآن لما جاءهم، فهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في أمر مريج مضطرب، قالوا مرة ساحر وسحر، ومرة شاعر وشعر، ومرة كاهن وكهانة، أفلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث إلى السماء كائنة فوقهم، كيف بنيناها بلا عمد وزيناها بالكواكب وما لها من فروج شقوق تعيبها وما لها من فروج شقوق تعيبها، والأرض معطوف على موضع إلى السماء، كيف مددناها دحوناها على وجه الماء، وألقينا فيها رواسي جبالا ثابتة، وأنبتنا فيها من كل زوج صف بهيج أن يبهج به لحسنه، تبصيرة مفعول له، فعلنا ذلك تبصيرا منا وذكرى تذكيرا لكل عبد منيب الرجاع إلى طاعتنا، ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير البركة، فأنبتنا به جنات بساتين وحب الزرع الحصيد المحصود، والنخل باسقات طوال الحال مقدرة لها طلع نظيم متراكب بعضه فوق بعض، رزقا للعباد مفعول له، وحينا به بلدة ميتا يستوي فيه المذكر والمؤنث، كذلك مثل هذا الإحياء الخروج من القبور، فكيف تنكرونه، والاستفهام للتقرير، والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. كذبت قبلهم قوم نوح بتأنيث الفعل لمعنى قوم، وأصحاب الرس هي بئر كانوا مقيمين عليها مواشيم يعبدون الأصنام، ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان، وقيل غيره، وثمود قوم صالح، وعاد هم قوم هود، وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة أي الغيظة قوم شعيب وقوم تبع، هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قوم الإسلام فكذبوه، كل من المذكورين كذب الرسل كقريش فحق الوعيد، كل كذب الرسل فحق وعيد، وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك، أفعينا بالخلق الأول أي لم نعي به، فلا نعي بالعيادة، بل هم في لبس شك من خلق جديد هو البعث. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم حال بتقديري نحن ما مصدرية توسوس تحدث به الباء زائدة أو للتعدية، والضمير الإنسان نفسه، ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد، لإضافة البيان والوريدان عرقان بصفحتي العنق، إذ ناصبه أذكر مقدرا يتلقى يأخذ ويثبت المتلقيان، الملكان موكلا بلسان ما يعمل، عن اليمين وعن الشمال منه قعيد أي قاعدان، هو مبتدا خبره ما قبله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاضر، وكل منهما معنى المثنى، وجاءت سكرة الموت غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها عيانا، حتى يراه المنكر لها عيانه، ونفس الشدة ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد تهرب وتفزع، ونفخ الصور للبعث ذلك يوم النفخ يوم الوعيد للكفار بالعذاب، وجاءت فيه كل نفس إلى المحشر معها سائق ملك يسوقها إليه وشهيد يشهد عليها بعملها وهو الأيدي والأرجل وغيرها، ويقال للكافر لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا النازل بك اليوم، كشفنا عنك غطاءك أزلنا غفلتك بما تشاهد اليوم، فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا. وقال قرينه الملك الموكل به هذا ما أي الذي لدي عتيد حاضر، فيقال لمالك ألقيا في جهنم يلقي ألقيا وبه قرأ الحسن، فأبدلت النون ألفا كل كفار عنيد معاند للحق، مناع للخير كالزكاة، معتد ظالم مريب شاك في دينه الذي جعل مع الله إلها آخر، مبتدا ضمن معنى الشرط خبره، فألقياه في العذاب الشديد تفسيره مثل ما تقدم. هذا أحد الأقوال. والقول الآخر ألقيا الخطاب للسائق والشهيد، الخطاب مثنى للسائق والشهيد فلا يحتاج إلى تأويل. نعم. مناع للخير كالزكاة، معتد ظالم مريب شاك في دينه الذي قال قرينه الشيطان ربنا ما أطيت وأضللته ولكن كان في ضلال بعيد فدعوته فاستجاب لي، وقال هو ما هو أطغاني بدعائه لي، قال تعالى لا تختصموا لدي ما ينفع الخصام هنا، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا، ولا بد منه، ما يبدل يغير القول لدي في ذلك، وما أنا بظلام للعبيد فأعذبهم بغير جرم، وظلام بمعنى ذي ظلم لقوله لا ظلم اليوم، يوم ناصبه ظلام، نقول بالنون والياء لجهنم هل امتلأت استفهام تحقيق لوعده بملئها، وتقول بصورة الاستفهام كالسؤال هل من مزيد إلى أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت، وأزلفت الجنة قربت للمتقين مكانا غير بعيد منهم فيرونها، ويقال لهم هذا المرئي ما توعدون بالتاء والياء في الدنيا، ويبدل من للمتقين قوله لكل أواب رجاع إلى طاعة الله حفيظ حافظ لحدوده، من خشي الرحمن بالغيب خافه ولم يره وجاء بقلب منيب مقبل على طاعته، ويقال المتقين أيضا ادخلوا بسلام سالمين من كل مخوف أو مع سلام أي سلموا وادخلوا، ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم الخلود الدوام في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد زيادة على ما عملوا وطلبوا، وكما أهلكنا قبلهم من قرن أهلكنا قبل كفار قريش قرون كثيرة من الكفار هم أشد منهم بطشا قوة، فنقبوا فتشوا في البلاد هل من محيص لهم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا، إن في ذلك المذكور لذكرى لعظة لمن كان له قلب عقل وقد سمع استمع الوعظ وهو شهيد حاضر القلب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وأحد وآخر الجمعة، وما مسنا من لغوب تعب نزل ردا على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت، وانتفاء التعب عنه لتنزه تعالى عن صفات المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واصبر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب، وسبح بحمد ربك صل حامدا قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة الظهر والعصر ومن الليل فسبح ويصل العشاءين وأدبار السجود. فتح الهمزة جمع دبر وكسرها مصدر أدبر، أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض. وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد. واستمع يا مخاطب مقولي يوم ينادي المنادي، هو إسرافيل من مكان قريب من السماء، وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء، يقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم بدل من يوم قبله يسمعون، أي خلق كلهم الصيحة بالحق بالبعث، وهي النفخة الثانية من إسرافيل، ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده، ذلك يوم النداء والسماع، يوم الخروج من القبور وناصب، ويوم ينادي مقدرا يعلمون عاقبة تكذيبهم، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم بدل من يوم قبله وبينهم اعتراض تشقق بتخفيف الشين وتشديدها بطام التاء الثانية في الأصل، فيها الأرض عنهم سراعا جمع سريع حال من مقدر فيخرجون مسرعين، ذلك حشر علينا يسير. فيه فصل بين الموصوف والصفة متعلقها للاختصاص، وهو لا يضر، وذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه، وهو الإحياء بعد الفناء والجمع للعرض والحساب. نحن أعلم بما يقولون أي كفار قريش، وما أنت عليهم بجبار، تجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالجهاد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهم المؤمنون. حتى بعد الأمر بالجهاد ليس النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بجبار، هو لا يستطيع أن يجبرهم على الإيمان، لأن الإيمان أمر ما يمكن أن يدخل الإيمان القلب بالقوة. نعم. سورة الذاريات مكية 60 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات الرياح تذر التراب وغيره ذر ومصدر، ويقال تذريه ذريا تهب به. فالحاملات السحب تحمل الماء وقرا ثقلا مفعول الحاملات. فالجاريات السفن تجري على وجه الماء يسرا بسهولة، مصدر موضع الحال أي ميسرة. فالمقسمات أمر الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد. إنما توعدون ما مصدرية، أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق لوعد صادق. وإن الدين الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة. والسماء ذات الحبك جمع حبيكة، كطريقة وطرق، أي صاحبة الطرق في الخلقة، كالطرق في الرمل. إنكم يا أهل مكة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لفي قول مختلف، فقيل شاعر ساحر كائن، شعر سحر كهانة، يؤفك ويصرف عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعين عن الإيمان به من أوفك صرف عن الهداية في علم الله تعالى. قتل الخراصون، لعن الكذابون، أصحاب القول المختلف، الذين هم في غمرة جهل يغمرهم ساهون، غافلون عن أمر الآخرة، يسألون النبي استفهام استهزاء، أيان يوم الدين، أي متى مجيئه، وجوابهم يجيء يومهم على النار، يفتنون يعذبون فيها، ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم تعذيبكم، هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا استهزاء. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها، آخذين حال من الضمير في خبر إن، آخذين ما آتاهم أعطاهم ربهم من الثواب، إنهم كانوا قبل ذلك دخولهم الجنة محسنين في الدنيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون، وما زائدة يهجعون خبر كان، وقليلا ظرف ينامون في زمن يسير من الليل، ويصلون أكثر، وبالأسحار هم يستغفرون، يقولون اللهم اغفر لنا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل لتعففه. وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى وحدانيته للموقنين. وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهى، وما في تركيب خلقكم من العجائب فلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صنعه وقدرته. وفي السماء رزقكم أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق وما توعدون من المآب والثواب والعقاب مكتوب ذلك في السماء فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون لحق مثل ما أنكم تنطقون برفع مثل صفة وما مزيدة وبفتح الله مركبة مع ما المعنى مثل نطقكم في حقيقته أي معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم. هل أتاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ضيف إبراهيم مكرمين هم مكرمين وهم ملائكة 12 أو 10 و3 منهم جبريل الظرف الظرف لحديث ضيف دخلوا عليه فقالوا سلاما هذا اللفظ قال سلاما هذا اللفظ قوم منكرون لا نعرفهم قال هذا في نفسي وهو خبر مسدد مقدر هؤلاء فراغ ما ليل أهلي سرا فجاء بعجل سمين وفي سورته هود بعجل حنيذ أي مشوي فقربه إليهم قال ألا تكون عرض عليهم لك فلم يجيبها وجعل سارجس في نفسه من خيفة قالوا لا تخف إنا رسل ربك وبشروا بغلام عليم ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكر في هود. هذا هو الراجح أن الغلام العليم هو إسحاق وليس هو الذبيح والغلام الحليم هو إسماعيل وهو الذبيح. فأقبلت امرأته سارة في صرة صيحة حال نجات صايحة فصكت وجهها لطمته وقالت عجوز عقيم لم تلد قط وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة و120 سنة وعمرها 90 قالوا كذلك مثل قولنا في البشارة قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه. قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين هم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مطبوخ بالنار مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها للمسرفين بإتيانهم والذكور مع كفرهم فأخرجنا من كان فيها إقرى قوم لوط من المؤمنين بإهلاك الكافرين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هم لوط وابنته وصفوا بالإيمان والإسلام أيهم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم بالطاعات وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم الذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم. وفي موسى معطوف على فيها المعنى وجعلنا في قصة موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون ملتبسا بسلطان مبين حجة واضحة فتولى أعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن وقال لموسى هو ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم البحر فغرقوا وهم أي فرعون مليم آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية. وفي إهلاك عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح القيمة هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقم الشجر وهي الدبور ما تذر من شيء نفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبال المتفتت. وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد عقل الناقة تمتعوا حتى حين إلى انقضاء أجالكم كما في آية تمتعوا في داركم 3 أيام فعتوا تكبروا عن أمر ربهم أي عن امتثاله فأخذتهم الصاعقة بعد مضي 3 أيام أي الصيحة المهلكة وهم ينظرون أي بالنهار فما استطاعوا من قيام لما قدروا على النهوض حين نزول العذاب وما كانوا منتصرين من أهله من وما كانوا منتصرين على من أهلكهم. وقوم نوح بالجل عطف على ثمود أي وفي إهلاكهم بما في السماء والأرض آية وبالنصب أي وأهلكنا قوم نوح من قبل أي قبل هلاك هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون قادرون يقال آد الرجل يئيد قوي وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة. هذه الآية الأيد هنا ليس معناه من اليد من آد يئيد أيدا فالأيد هنا معناه القوة. نعم. والأرض فرشناها مهدناها فنعم الماهدون نحن ومن كل شيء متعلق بقوله خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة لعلكم تذكرون بحذف إحدى التائين من أصل فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه ففروا إلى الله إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه إني لكم منه نذير مبين بين الإنذار ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يقدر قبل ففروا قل لهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساحر أو مجنون أي مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك أتواصوا كلهم به استفهام معنى النفي، بل هم قوم طاغون جمعهم على هذا القول طغيانهم. فتولى أعرض عنهم، فما أنت بملوم، لأنك بلغتهم الرسالة. وذكر عظ بالقرآن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين من علم الله تعالى أنه من علم الله تعالى أنه يؤمن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين، لأن الغاية لا يلزم وجودها، كما في قولك فريت هذا القلم لأكتب به، فإنك قد لا تكتب به. يعني اللام هنا ليعبدون لام الغاية، اللام هنا لام الغاية تسمى. نعم. ما أريد منهم من رزق لي ولا لي ولأنفسهم وغيرهم، وما أريد أن يطعموني ولا أنفسهم ولا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الشديد. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم، فلا يستعجلون بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة. فويل شدة عذاب للذين كفروا من في يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. بعض الإخوة يسألون عن القرقيعان، وأنا لي كلمة فيها، فمن يريد هذه الكلمة ممكن يتواصل مع أخينا الشيخ غلام على الرقم كم الرقم؟ نسيت. 50 110 130 صح؟ أي 50 110 130، ويطلب الكلمة مسجلة. نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا وإياكم، يتقبل منا ومنكم. سبحانه.